السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود في باب حد الزنا، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر رضي الله عنه وجالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. الرجم للزاني المحصن الذي وطئ في نكاح صحيح، وكذلك الزانية إذا كانت قد وطئت بنكاح صحيح، وهما من الأحرار المكلفين، حدهما الرجم بالحجارة حتى يموتا. وتقدم في حديث ماعز أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برجمه فرجم. وفي قصة العسيف أمر بالمرأة فرجمت. الرجم متفق عليه ومجمع عليه بين جميع علماء الإسلام، ولم يخالف فيه إلا بعض المبتدعة من الخوارج، الذين لا يرون العمل إلا بما في كتاب الله، حينما قالوا: بيننا وبينكم كتاب الله، إن الحكم إلا لله ولا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، والسنة كالقرآن، إلا أن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، والسنة مما أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإن لم تكن بلفظها من عند الله جل وعلا. المقصود أن السنة حجة، وما جاء فيها حجة متفق عليه بين جميع علماء الإسلام. والرجم يزيد على ذلك أنه كان مما يتلى في كتاب الله، وأنه في سورة النور كما جاء في بعض الروايات، وأن عمر رضي الله عنه قال: لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. ولكن اتفق أهل العلم على أن آية الرجم، الزانية والزاني، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قالوا: هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو نوع من أنواع النسخ التي ذكرها أهل العلم. فآية الرجم كانت تتلى وتقرأ في كتاب الله ونسخ لفظها وبقي حكمها، وهذا مما أجمع عليه علماء الإسلام. قال: فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، يقوله عمر رضي الله تعالى عنه، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنه أمر برجم ماعز، وأمر برجم المرأة في قصة العسيف، وأمر برجم الجهنية والغامدية على ما سيأتي. ورجمنا بعده، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، هذا ما يدل على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ، لأن النسخ انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النسخ لا يكون إلا بنص ولا نص بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فقوله ورجمنا بعده يعني أن الحكم باقي إلى قيام الساعة. فأخشى إن طال بالناس زمان، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة يعني وجدت البينة بشهادة أربعة عدول ثقات يشهدون بأن فلانا زنى بفلانة، لا يشكون ولا يتمارون في ذلك ويصفون الزنا. بعض الناس قد يرى رجل على امرأة فيشهد بذلك ولا يثبت بذلك الشهادة، وإنما لا بد أن يكون يراه يجامعها كما يجامع الرجل زوجته، ولا بد أن يكونوا أربعة، وهذا كله احتياط لأعراض المسلمين وحقوقهم، لأن الرجم ليس بالسهل والجلد كذلك ليس بالسهل. فإذا نقصوا عن الأربعة ولو كانوا ثقات، ثلاثة ثقات، ورأوه بأعينهم فإن الحد لا يثبت بذلك، بل يوصف هؤلاء الثلاثة بأنهم عند الله هم الكاذبون إذا ما تمت البينة الأربعة، ومع ذلك يجلدون حد القذف. كل هذا من باب الاحتياط للمسلمين، لأنه يتناول العرض كما يتناول الأذى من جلد ورجم، فهذا يحتاج إلى بينة تشهد عليهما بمثل الشمس، لا يتمارون ولا يترددون، والأصل براءة ذمة المسلم مما يقذف به أو يقال عنه حتى يثبت ذلك بإقراره أربع مرات أو يشهد عليه أربعة. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل عن الحمل، إذا كانت امرأة ليست بذات زوج فحملت، من أين يأتي هذا الحمل؟ من أين يأتي مثل هذا الحمل؟ إلا من زنا، إلا إذا ادعت شبهة، إلا إذا ادعت شبهة فإنه يدرأ عنها الحد، لأن الفقهاء يقولون يمكن أن تحمل المرأة باستعمالها لمناديل استعملت في تنظيف محل جماع وما أشبه ذلك، قالوا قد تحمل. وأيضا إذا وطئت بشبهة ودعت هذه الشبهة وظنت أنه زوجها أو أنه ظن أنها هي زوجته فوطئها في مكان لا يتبين فيه الأمر، فإن هذا يدرأ به الحد ويثبت فيه الولد ولا يكون زنا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. أو كان الحبل ومالك يثبت الحد بالحمل رحمه الله، وجمهور أهل العلم يشددون في هذا ويقولون لا يثبت الحد إلا بالبينة أو الاعتراف، إلا بالبينة أو الاعتراف. لكن عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام بمحضر من الصحابة ولا عارضوه ولا عارضوه، قالوا لم يوجد لهم عارض، فكان إجماع بينهم، كان إجماعا بينهم. وهذا يقول كثير من كثير من أهل العلم في كثير من القضايا. لكن هل مثل هذا يعد إجماع؟ الإجماع السكوتي عند أهل العلم ما هو مثل الإجماع اللفظي الذي يتفقون فيه على قضية واحدة يتفق فيه جميع علماء العصر المجتهدين، إذا اجمعوا على ذلك لا شك أنه حجة. لكن إذا تكلم واحد وسكت الباقون، بعضهم قد يسكت لمصلحة الراجحة وكذا، فإن مثل هذا وإن كان يعطي قوة لكنه مع ذلك لا يثبت به الإجماع. وبعض أهل العلم يستدلون بمثل هذا، لم يكن له معارض فكان إجماعا، لكن فيه ما فيه بلا شك، مع أن كثيرا من الإجماعات التي يدعيها بعض من ينقل الإجماع كالمنذري والنووي وابن عبد البر ومجموعة ذكروا الإجماعات في مسائل اختلف فيها، بل قد يكون بعضهم ذكر الخلاف بنفسه. ولذا قال الشوكاني: ودعاوى الإجماع التي يذكرها بعضهم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. وعلى كل حال إذا قيل مثل هذا الكلام لا شك أن الهيبة في قلب طالب العلم لا بد أن تكون موجودة، وإن لم يكن حجة قاطعة، لكن مع ذلك لو لم يكن إلا قول جمهور الأمة فإنه له هيبة. وعلى كل حال المسألة مختلف فيها، الجمهور لا يثبتون الحد بالحمل، ومالك استدلالا بقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول يثبت به الحد، وكلهم يجتمعون على أن المرأة إذا ادعت شبهة فإنها يدرى عنها الحد، أو الاعتراف بأنه زنى أو زنت، والاعتراف لا بد أن يكون 4 مرات كما تقدم في حديث ماعز، فإذا كان كذلك فإنه يثبت به الحد، ويجلد إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. إذا زنت أمة أحدكم، السيد يقيم الحد على المملوك. وتقدم في حديث الأعمى أنه قتل أمته أم ولده التي تسب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أن الحدود للسلطان، ولا يجوز لأحد أن يفتات على السلطان ويقيم الحد على أحد كائنا من كان، ولو كان على ولده أو زوجته لا يجوز له ذلك. وبعض الناس من شدة الغيرة قد يتصرف في وقت يرى ولده أو ابنته على فاحشة أو شيء من هذا ثم يقتل، هذا لا يجوز بحال. القتل أعظم من الزنا، القتل أعظم من الزنا، والزنا من عظائم الأمور ولا شك أنه محرم في جميع الشرائع، لكنه من حق السلطان. وفي الحديث: الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتلونه أتقتلون أيقتله أيقتلوه فتقتلونه؟ قال: نعم. ولا صارت الأمور فوضى، كل من قتل إنسان قال: وجده مع زوجته وجده مع بنتي أو ما شبه ذلك، تكون الأمور فوضى. والجهة محددة، والمرجعية معروفة في الإسلام للسلطان ومن ينوب عنه. يقول أي قائل أنه وجد وفعل ما فعل وقتل لا يجوز له ذلك، ولا فما فائدة إقامة السلطان؟ ما فائدة الولاية إلا لإقامة الحدود، إلا لإقامة الحدود وإقامة الشعائر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما هو منوط بالسلطان. إذا زنت أمة أحدكم، الأمة الرقيق خاصة، أما الأحرار فلا، فمرجعهم إلى السلطان، إلى ولي الأمر الذي هو مكلف بذلك من قبل الله جل وعلا. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، هو مجرد شك، لا بد من اليقين، فليجلدها الحد، وحدها نصف ما على الحرة من العذاب، يعني 50 جلدة، حدها 50 جلدة، لأن الحرة 100 في حال البكر، والرجم في حال السيبوبة، ولكن الرجم لا يتبعض، فلا يقال يرجم نصفها، لا، تجلد 50 جلدة، لأن الجلد هو الذي يتبعض، فليجلد حد ولا يثرب عليها، لا يعنفها ولا يعيرها، يا فاعل يا تارك يا زاني يا مدري إيش، لا، لا يجوز له ذلك، لأن هذا تعزير زائد على ما فرضه الله جل وعلا وزيادة فيما حده الشارع، فلا يجوز التعنيف لأنه زيادة على الحد، والحد قد حصل ولا بد أن يجلدها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يعنفها ولا يعيرها. ثم إن زنت الثانية، ولا بد أن تكون مثل الأولى بعد التبين والتحقق والتأكد، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها كما تقدم. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، قال بعض الروايات ولو بظفير، الظفير الحبل المجدول المظفور كقرون المرأة، يعني من شعر يظفر ليكون حبلا قويا، فليبيعها ولو بحبل من شعر. وفي رواية ثم ليبيعها في الرابعة، يعني هل الأمر بالبيع بعد الثالثة أو بعد الرابعة؟ روايتان وكلاهما صحيح، الأولى متفق عليها والثانية كذلك، الاختلاف من الرواة هل قال فليبعها بعد الثالثة أو بعد الرابعة. وعلى كل حال الأمر ببيعها فليبعها ولو بحبل من شعر، الأمر الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، وقال بعضهم بل كثير من أهل العلم يرون أنه أمر استحباب. طيب البيع هل يحل الإشكال إذا كانت جارية استمرأت هذا العمل، هذه الفاحشة، فكونها تنتقل من بيت إلى آخر هو من جهة ألا يتهم الرجل المالك بالدياثة، لأن الأصل أن الأمة توطأ، يطأها بعد استبرائها، فإذا زنت ورجع إليها ووطئها بعد الاستبراء ثم زنت ثم زنت تكرر منها مرارا، كأنه إقرار للخبث، وهذا هو الدياثة، فتباع ولو بثمن يسير تافه، حبل بعدما كانت قيمتها مرتفعة نزلت قيمتها إلى هذا القدر التافه، وهذا يبين أن الاستقامة والالتزام بشرع الله مصدر العز، مصدر العز، وبه تتبين قيمة المسلم. وإذا أخل بذلك بحسب ما يرتكبه تنزل قيمته، إلى أن يصل بيعه بحبل واليد تفدى بنصف الدية، بخمسمائة دينار تفدى، والسارق تقطع يده بربع دينار أو ثلاثة دراهم. ما الذي أنزل اليد هذه من خمسمائة دينار إلى ربع دينار؟ الخيانة، خيانة. اعترض بعضهم يد بخمسمائين عسجد فديت أو هديت، ما بالها تقطع في ربع دينار؟ فجاء الرد: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. هذه تباع بحبل بعد أن كانت بأقيام مرتفعة ومنافعها الأمة في البيوت منفعتها عظيمة، لكن إذا خانت هانت خلاص ما تسوى شيء. بعض العلماء يقول: هل يخبر المشتري بأنها زانية وتكرر زناها أو لا يخبر؟ قال بعضهم: هذا من التثريب، وبيان العيب تثريب. إذا قيل أنها زانية هذا قدر زائد على الحد فيكون تثريبا عليها. وبعضهم يقول: لا بد من إخبار المشتري، لأن عدم إخباره غش له، وفي الحديث إشارة إلى ذلك، وهو أنها لن تصل قيمتها إلى الحبل إلا إذا أخبر بالعيب. إذا لم يخبر بالعيب سوف تباع بقيمة مرتفعة. فقوله فليبعها ولو بحبل من شعر دليل على أنه يخبر بالعيب، أولا نصحا للمشتري، والثاني بإشارة الحديث، لن تصل قيمته إلى هذا الحد التافه إلا إذا أخبر المشتري أنها زانية. ويتكلم أهل العلم والشراح على الحرة إذا زنت ذات الزوج، لا شك أن الأمر في هذا عظيم، وحدها أعظم وهو الرجم، لأنها محصنة وحرة. فهل يلزم الزوج مفارقتها؟ قالوا: من الحديث الأمة توطأ والحرة توطأ، إذن لا يلزم المفارقة، تستبرأ بحيضة، وإذا تكرر منها، إذا تابت وظهرت توبتها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. دعونا من كون المسلم مجبول على الغيرة على المحارم، هذا الأصل فيه، هذه مسألة ثانية، لكن الكلام في الحكم، في الحكم الشرعي، هل يلزم مفارقتها بمجرد الزنا؟ قالوا: من هذا الحديث يؤخذ أنه لا يلزم مفارقتها، لأن الأمة توطأ والحرة توطأ والعرض واحد، لكن لا شك أن زنا الحرة أعظم من زنا الأمة. فقالوا أخذ من هذا الحديث أنه لا يفارقها بمجرد الزنا، لكن يلزمه استبراؤها، وإذا تكرر منها ذلك كما قيل في الأمة يقال في الحرة، ومن باب أولى، إن قد يوصف بالدياثة، والدياثة أمرها عظيم، جاء فيها اللعن والوعيد الشديد. قلنا في مسألة الأمة إذا أراد بيعها هل يخبر أو لا يخبر؟ من أهل العلم من يقول يخبر، ودلالة الحديث قد يؤخذ منها أنه يخبر، لأنها لن تصل قيمتها إلى هذا المبلغ التافه إلا إذا أخبر المشتري. ومنهم لا يقول، منهم يقول لا يخبر، لأن الإخبار تعنيف وتثريب وزيادة على الحد، وجاء الحديث فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وعلى كل حال الستر مطلوب، الستر مطلوب، ولكن هل هذا من الغش أن يبيع أمة وهي متصفة بالزنا المتكرر ويسكت ويسأل عن الحرة؟ الحرة شخص عنده بنت حصل منها أن قارفت شيئا من هذه القاذورات وحصل منها زنا مثلا، وهي بنت تخطب، هل يخبر الخاطب ولا ما يخبر؟ هل يخبر من باب النصيحة أو لا يخبر؟ لأن الأمر شنيع، بحيث لو علم فيما بعد ساءت أحواله وضاقت به الدنيا بما رحبت، فهل يقال إنه من باب النصيحة أن يخبر؟ في الموطأ سأل رجل عمر بن الخطاب فقال إن أختي قارفت وهي الآن مخطوبة، أخبر الخاطب؟ قال لو أخبرته لأوجعتك ضربا. هذا حاسم من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وإلا فالأمر صعب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يتصور الإنسان لا سمح الله، نعوذ بالله من أن نبتلى بمثل هذه الأمور، تصور الإنسان أنه خطب وحده وزوج بزانية ولا أخبر بذلك، ثم علم فيما بعد. الأمر عظيم، يعني إذا كانت السلع ترد بالعيوب فهذا من أعظم العيوب. لكن الذي يسهل الأمر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ووقعت حادثة وسئل عنها قال السائل امرأة قالت إنها تزوجت ثم طلقت، فصارت ما دام ثيب تلعب، وحصل منها أكثر من مرة، ثم تزوجت بشخص حسنت أحوالها معه ورغبت فيه ورغب فيه ومشت أمورهم، فنبه ضميرها تقول كيف أغش هذا الرجل الصالح، كيف لا أخبره؟ لكن الأثر عظيم ليس بالسهل، فصارت تلمح ما تصرح، تلمح من وراء الوراء، فقال إن كنت قد قارفت فأنت طالق، كنت قارفت فأنت طالق. فيتسأل عن هذا الطلاق هل يقع أو لا يقع، علق على شرط موجود. وعلى كل حال ما هو بهذا أصل مسألتنا، الأصل أن الستر مطلوب، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمسألة عظيمة في حق الخاطب أو المشتري بالنسبة للأمة، فالمسألة اجتهادية. ولكن قول عمر يعني يقطع مثل هذا التردد، وتبقى الأمور على الستر. ونسأل الله أن يستر على المسلمين، وأن يقيهم هذه الشرور وهذه القاذورات، وأن يكف بأس الذين كفروا وأدخلوا علينا هذه الأجهزة التي صارت سببا في تساهل كثير من الناس في هذا الشأن. متفق عليهما واللفظ لمسلم. عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله تعالى عنه وقال يا أيها الناس أقيموا على رقائكم الحد. السيد يقيم على رقيقه الحد سواء كان عبدا أو أما، وهذا تابع لما تقدم من إقامة الحد من السيد على الرقيق، بدءا بقصة الأعمى، ثم حديث إذا زنت أمة أحدكم، ثم هذا الحديث حديث علي أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن يقام الحد عليه، لأن الرقيق حده لا يختلف، حده لا يختلف، لأن عليه النصف ما على المحصنات من العذاب، والذي على المحصنات 100 جلدة، إذن الحد 50 جلدة محصنا كان أو غير محصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام قد زوج هذه الأمة من عبد، ولا يتصور أنه يطأها عليه الصلاة والسلام ثم تزني، لأن عرضه محفوظ بحفظ الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، مثل هذه لا تكون تحته عليه الصلاة والسلام، تحت ملكه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما ممن يطأها، بل تكون مزوجة، لأن في حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، لأن النفس بعد خروج الدم بكثرة تضعف، فإذا جلدت قد يكون عليها خطر، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وفي لفظ اتركها حتى تماثل، يعني تعود صحتها إليها بعد أن يقف خروج الدم وتخرج من النفاس فتستعيد قوتها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، نسأل الله العافية، قالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، هي اعترفت. وإذا جمعنا النصوص كلها وضممنا بعضها إلى بعض قلنا إن اعترفت الاعتراف المطلوب في هذا الباب، كما حصل في حديث جابر أحسن إليها، لأنه سوف يقام عليها الحد ولا يجتمع، فلا يجتمع إقامة الحد مع الإساءة، الحد وبلغ السلطان، والحدود إذا بلغت السلطان كما في الخبر فإن عفا فلا عفا الله عنه، فلا يجوز العفو عن الحد بعد أن بلغ السلطان. فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل وليها فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، يعني شدت لئلا تنكشف، إذا أقيم عليها الحد تحركت وانكشفت ثيابها، والمرأة عورة فتشد عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، والمرأة كما يقول عامة أهل العلم ترجم قاعدة والرجل قائما. ومنهم من يقول كلهم مرجمون من قعود. فرجمت ثم صلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، في رواية ثم صلي عليها ثم صلى عليها، والذي يرجح هذه الرواية صلى عليها قول عمر رضي الله عنه، فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ استغرب عمر من الزانية ترجم ويصلى عليها، أسيما الإمام وعلية القوم، هذه هذه يعني تقوية لها. لكنها تابت جواب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني توبتها ما يعني ما هل هناك أعظم من القتل؟ وقدمت نفسها للقتل، هذا دليل قاطع على صدق توبتها. لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواهما مسلم. وفي بعض الأحاديث لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. هذه امرأة من جهينة، وفي معنى القصة وقريب منها حتى في اللفظ أن المرأة غامدية، فهذه قصة الجهنية وفي معناها وقريب منها حتى بالألفاظ قصة الغامدية، مما جعل بعض أهل العلم يقول هما قصتان، هذه امرأة وهذه امرأة، وبعضهم يقول هي قصة واحدة. طيب هذه جهنية وهذه غامدية، فقالوا غامد بطن من جهينة، قال بعضهم هكذا، قال بعضهم غامد بطن من جهينة. لماذا؟ من أجل أن تكون القصة واحدة، لأن الألفاظ قريبة من بعض، الألفاظ قريبة من بعض. عمران بن حسين راوي الحديث من خيار الصحابة جلاء معروف، ولما مرض كانت الملائكة تسلم عليه عيانا مباشرة، يدخلون يسلمون عليه، فاكتوى رضي الله عنه فانقطع التسليم، ثم ندم فرجع التسليم. هذه فائدة متعلقة بالراوي. وعن عبد الله بن عمر قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم، أن رجلا منهم وامرأة فذكروا له أن رجلا وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ كأنه تبين له عليه الصلاة والسلام أنهما محصنان، فقال عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة من الرجم. ومأمور عليه الصلاة والسلام أن يحكم بما أنزل الله، فلماذا أحالهم على كتابهم؟ يعني لعلمه عليه الصلاة والسلام أن ما في كتابهم مطابق لما عندنا ففيه الرجم، فقالوا نفضحهم ويجلدون. بعض الروايات أنهم تسود وجوههم ويطاف بهم، هذه الفضيحة عندهم، نفضحهم ويجلدون. قال لهم عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، كذبتم إن فيها الرجم يعني في التوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وهو رجل يقال له ابن صوريا، يقال له ابن صوريا. فوضع أحد يده على الرجم، على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. هذا شأنهم وطبعهم في التحريف بالقول والفعل. فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني عليها، على المرأة يقيها الحجارة. يعني الحب الذي بينهما جعله يصل إلى هذا الحد، بيرجم ويقيها بنفسه من الحجارة. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. مقصود أن أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة فإنهم تقام عليهم الحدود التي هي محرمة عليهم، التي هي محرمة عليهم. ولذلك ما أقام الرسول عليه الصلاة والسلام الحد إلا بعد أن تأكد من وجود الرجم في التوراة. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، وماعز بن مالك الأسلمي، ورجم من اليهود، ورجلا من اليهود في القصة السابقة قريبة، وامرأة الجهنية، وامرأة من اليهود أيضا، والقصص أكثر من هذا. المجموع قالوا بلغ خمس قصص. رواه مسلم. عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف. رويجل ضعيف، رويجل تصغير رجل، رويجل تصغير رجل. الحديث من رواية ابن إسحاق، ابن إسحاق القول الوسط فيه من أقوال أهل العلم أنه إذا صرح بالتحديث حديثه من قبيل الحسن، والحسن يحتج به. كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، يعني ناقص الخلقة، لكن عقله موجود. فلم يرع الحي، فلم يرع الحي إلا وهو على آمة من إمائه. ما كانوا يتوقعون أن هذا يحصل منه مثل هذا العمل. فلما أخبروا راعهم الأمر، قال الناس كان هذا في حصل من هذا الضعيف، فكيف بالأقوياء الأشدة؟ لكن المسألة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فلم يرع الحي إلا وهو على آمة من، استغرب استغراب شديد، إلا وهو على آمة من إمائهم يخبث بها، يعني يزني بها. والزنا خبث، والزاني خبيث، والزانية خبيثة، يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، الضعيف الرويجل مسلم. فقال: اضربوه حده، يعني 100 جلدة. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. طيب لو كان محصن يرجم ولا ما يرجم؟ رويج ضعيف، سيكين الله ما يقولون ها. طيب رويجل لو جلد مات فكيف بالرجم؟ الرجم مآله إلى الموت ولو كان من أشد الناس وأقواهم. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ. العثكال القنو من النخل إذا كان ليس عليه تمر، فيه 100 شمراخ، هل يلزم عدها؟ لابد أن تكون 100، ولو صارت 50 نجيب 2. قل فيه 100 شمراخ، الظاهر نعم، لكن هل يلزم ثم ضربوه ضربة واحدة، هل يلزم أن تباشر 100 شمراخ بدنه أو يضرب هكذا كيفما اتفق؟ 100 لابد أن تكون موجودة، لأنه وصف لهذا الإثكال أنه في 100 شمراخ، والمئة الشمراخ تقوم مقام 100 جلدة. ثم ضربوه ضربة واحدة. قال ففعلوا. مثل هذه الحيلة التي تقي هذا الرويجل من الموت يتوصل بها إلى إقامة الحد على وجه لا ضرر فيه، يزيد على الحد، يزيد على الحد، لأن حده الجلد، فلو ضرب 100 قتل. ففعل. رواه أحمد بن ماجه والنسائي والطبراني وإسناده جيد، لكن فيه اختلاف من حيث الوصل والإرسال، روي موصولا وروي مرسلا، والمتأخرون على أن الحديث إذا روي موصولا وروي مرسلا فالحكم للوصل عند المتأخرين، والمتقدمون يحكمون لما تؤيده القرائن. وهنا قلنا إنه من رواية ابن إسحاق، وكلام العلماء في ابن إسحاق طويل، لكن القول الوسط فيه، قول الوسط فيه أنه إذا صرح بالتحديث أن حديثه من قبيل الحسن. وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه، هذا الحديث مروي عن ابن عباس وجاء مفرقا، الجملة الأولى في حديث والجملة الثانية في حديث، وحكم العلماء على الجملة الأولى بحكم وعلى الجملة الثانية بحكم. من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وجدتموه على بهيمة، لا شك أن هذه فاحشة، لأنه تعدي على ما أحل الله، لأنه تعدي على ما أحل الله، فاقتلوه بمقتضى هذا الحديث أنه يقتل، ولكن الجمهور على عدم ثبوت هذا الحديث ويعزر ولا يصل إلى حد التعزير. وأما قتل البهيمة فقال به بعضهم لئلا يقول من يراها هذه التي حصل فيها ما حصل فتذكر الناس بالفاحشة، وبعضهم يقول أن لحمها يتأثر بما حصل لها فلا تؤكل، فلا يجوز قتلها وحينئذ تتلف. ومن وجدتموه يعمل، عمل بعض أهل العلم بالحديث بشقيه، فقال يقتل من وقع على البهيمة ويقتل من عمل عمل قوم لوط. وأما الجملة الثانية ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، حصل القتل للوطي من يعمل عمل قوم لوط في عهد أبي بكر وفي عهد علي، والصحابة كأنهم أو جمهورهم يقولون بأنه يقتل، لكن ما وسيلة القتل؟ منهم من قال يحرق بالنار، ومنهم من يقول يلقى من مكان شاهق ويتبع بالحجارة، ومنهم من يقول يقتل بالسيف على أي حال. وعند الشافعية والحنابلة أن حده، حد من عمل عمل قوم لوط، حد الزاني، وفي كتب الحنابل وحد لوطي كزان، بمعنى أنه يجلد إذا كان بكرا ويرجم إذا كان ثيبا. ولا شك أن هذه من أعظم الفواحش التي عذبت بها أمة كاملة بأبشع أنواع العذاب، بأبشع أنواع العذاب. اقتل الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. هذا حكم المؤلف أن إسناده صحيح، لكن ما يلزم من صحة السند صحة المتن لاشتماله على علة. أولا قوله إسناده صحيح وفيه ابن إسحاق تجوز، لأن ابن إسحاق ليس من رجال الصحيح، فإن عكرمة روى له البخاري، وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، يعني من رجال من الرواة المتكلم فيهم، فإن عكرمة تكلم فيها للعلم لكنه خرج روى له البخاري. وعمر يعني بن أبي عمرو من رجال الصحيحين، وقد أعل بما فيه نظر، وقد أعل بما فيه نظر. الإعلال من قبل أهل العلم الذين يرون أن القتل أعظم من هذه الجريمة، لكن لو ثبت الخبر ما لأحد كلام، ليس لأحد كلام مع ثبوت الخبر، لكن الحديث من رواية ابن إسحاق، وكلام أهل العلم في ابن إسحاق طويل. قال الإمام مالك دجال من الدجاجلة، قال الإمام مالك في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة، لكن لم يوافق الإمام مالك على هذا الحكم القاسي عليه، وإنما توسطوا في أمره، لأن منهم من وثقه مطلقا ومنهم من ضعفه، وتوسطوا في أمره وقالوا إن حديثه من قبيل الحسن إذا صرح بالتحديث لأنه موصوف بالتدليس. قال وروى النسائي أوله، يعني من وقع على بهيمة، وروى ابن ناجة آخره، من وجدتم ويعمل عمل قوم لوط إلى آخره. لا إسحاق في الحديث الذي قبله، إسحاق في الحديث الذي قبله ما هو في هذا الحديث. لا، والإعلال إعلال المتن لا إعلال السند، الإعلال إعلال للمتن لا إعلال للسند. ولذا اختلف الصحابة في حكم من يعمل عمل قوم لوط، ولكن أمره شنيع، ومجرد الاستبشاع لا ينفي الحكم، والموازنة بين ما جاء في النص مع حقيقة الأمر والواقع غير واردة. فإذا صح الخبر لا كلام لأحد، ولكن الكلام بالنسبة للحديث أعل متنه، يقول المؤلف بما فيه نظر، لكن أمن أعله من الأئمة، من الأئمة الكبار أعل متنه. و إعلاله بن إسحاق من وهم مني، فإن ابن إسحاق راوي الحديث الذي قبله. فالحديث عن عمرو بن أبي عمرو ومن رجال الصحيحين، عن عكرمة ومن رجال البخاري وفيه كلام لأهل العلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث السند طاهر الصحة، ولكن مع ذلك وجد فيه علة، والعلماء يعلون بما لا يظهر لأحد الناس. الأئمة الحفاظ الكبار قد يعلون حديثا وهو الأصل أن المعل يكون ظاهره الصحة بأمر خفي دقيق غامض يخفى على كثير من المتعلمين، وقد يعله ولا يبين العلة، وقد لا يستطيع بيان العلة. سئلوا ما علته؟ قال يكفي أن أقول لك معلوم. طيب نحتاج إلى دليل؟ قالوا اذهب إلى فلان واسأله وش يقول لك. نفس الشيء يقول لك معلوم، وفلان يقول لك معلول. فالأئمة الكبار لا يتفقون على مثل هذا من غير برهان، لكن العلل الخفية الغامضة قد لا يستطاع التعبير عنها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم من زنى وهو بكر بامرأة ثيب؟ هل ترجم المرأة والرجل يغرب يجلد ويغرب، والعكس لو زنى ببكر وهو ثيب؟ في حديث عبادة الذي مر بالأمس: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقلنا في وقتها أن هذا على الغالب، أن البكر يبحث عن بكر، والثيب قد لا يجد إلا ثيبا. هذا من باب الحكم بالكثير الأغلب، وإلا قد يزني البكر بثيب، وقد تزني الثيب ببكر، والحكم واحد، حكم البكر كذا وحكم الثيب كذا. حكم البكر الجلد والنفي ولو زنى بثيب، وحكم الثيب الجلد والرجم على خلاف في الجلد ولو زنى ببكر. يقول: الحدود كفارات أم زواجر؟ هي فيها الزجر وفيها أنها كفارات. الحدود كفارات بلا شك، ولكن في الدنيا شرعت للزجر. فإذا رأى من تسول نفسه له نفسه الزنا، ورأى من يجلد أو يرجم، لا شك أنه ينزجر، لا شك أنه ينزجر، لأن العذاب لا يرضاه أحد لنفسه. ومع ذلك هي كفارات. هذا يقول: كيف أن القصاص يكون لولي الأمر كي لا تعم الفوضى، وأن الرجل الذي قتل جاريته لسبها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قره على ذلك وقال إن دمها هدر، لا لها ولا عليه شيء؟ نرجو البيان. ذكرنا أن هذا فيما يتعلق بالإماء والعبيد، أن للسيد أن يقيم الحد، أن يقيم الحد عليهم. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. هذا يقول: هل هذا القول صحيح، أن المحدثين ليس لهم في الفتوى، وأن الذين لهم الحق في الفتوى هم الفقهاء؟ الأصل أن أهل الحديث في صدر الأمة هم الفقهاء، وأن الفقهاء هم أهل الحديث، والفقه إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. والذي ليس بمحدث وليس له يد في الحديث، من أين يأخذ فقهه؟ هذا الأصل. ثم وجد من يروي الحديث ولا يتفقه فيه، فمثل هذا يؤخذ عنه الحديث إذا توفرت فيه الشروط، ولا يستفتى لأنه لا يتفقه. ويوجد من يتفقه ولا يستند إلى حديث، فمثل هذا الذي لا يستدل على فقهه قد يكون حافظا لمسائل ولكنه في حقيقة الأمر لا يعد فقيها. يقول حكم الزاني المطلق. الزاني إن طلق كان مطلقا قبل الدخول ولم يطأ هذه المرأة التي تزوجها فهو لا يزال بكرا، أما إذا كان قد وطئها بنكاح صحيح فهو ثيب ولو لم يطأها إلا مرة واحدة. يقول هل تقام الحدود على أهل الذمة حسب شرائعهم أو بما جاء في الإسلام؟ الله جل وعلا يقول أن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني عليك هذا الحكم، هذا الأصل، ولكن إنما يحكم عليهم بما هو محرم عليهم في شرائعهم، أما ما حرم علينا فأحكم بينهم أو أعرض عنهم، أحكم بينهم أو أعرض عنهم. المقصود أن الحكم عليه الأصل فيه بما أنزل الله بشريعة الإسلام، وقد دخلوا في الذمة وبذلوا الجزية والتزموا أحكام الشرع، التزموا أحكام الشرع. ما حرم علينا وهم مباح في شرائعهم كالخمر مثلا لا يجوز أن يظهروه، ومن أظهره عزر، لكن لا يقام عليه الحد كما يقام على المسلم. والله أعلم. اللهم صل وسلم.